رجل خرج منه مني عند قضائه لحاجته بسبب عصره لبطنه بقوة عضلاته ما شاء الله، فهل يلزمه الاغتسال أم لا؟ على المذهب لا، على المذهب لا، لأنه لم يخرج دفقا بلذة، لابد أن يخرج متدفقا. وأما على القول الصحيح الذي ذكرناه مذهب الشافعية فهو أنه لا يشترط فيه اللذة، حينئذ كل مني خرج ولو سيلانا ولو على جهة مرض أو نحو ذلك فيجب منه، إلا إذا كان مرض يعني متصل هذا مستثنى، حينئذ يجب منه الغسل.